شوقا. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد إليكم الله عز وجل حمدا لا أحصي به على الله عز وجل ثناء هو أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا له عبد. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الشاكرين لأنعمه، العارفين بفضله العظيم، العالمين حق العلم بذاته العلية، بمقدار ذاته العلية. نسأل الله أن يجعلنا من عباده الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، الذي تحدثنا فيه في الأسبوع الماضي يعتبر زلزالا بشريا شهدته حياة البشر، ونحن كما اتفقنا نتحدث في صميم خطتنا كمسلمين، في صميم طريقنا كمسلمين، في صميم منهاجنا وتعرفنا على طريقنا وخطواتنا. المشكلة عند المسلمين اليوم أن طريقهم ليس واضحا في أعينهم ولا في أذهانهم، بالعكس أنت قد تجد إنسان في منتهى الإخلاص للدين، إنسان مخلص جدا لدينه، إنسان محب جدا لهذا الدين، ولكن معرفته بخطوات الطريق هي في حقيقة الأمر معرفة قاصرة، أو هو يبحث يقول أين الطريق. وعلى فكرة قد يبقى إنسان بعد 20 سنة من الالتزام والعمل الإسلامي وهو في صلب عمله يقول والله أنا مش عارف هو بينه وبين نفسه أين الترتيب وكيف يكون. لهذا نحن نريد أن ننفض الغبار عن الطريق ليتضح لنا، لأننا إنما نسلك إلى الله عز وجل طبقا لأحاديث واضحة، منها حديث يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: أيها الناس إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم، امشوا طبقا للمعالم المرسومة في الطريق، ده ميدان، ده شارع، ده حارة، ده صاعد، ده نازل، وهكذا. لهذا ما تحدثنا فيه في الأسبوع الماضي لم يكن أمرا عاديا، ده كان عبارة عن زلزال بشري، أنه يحول العقل الجاهلي. احنا لو تتذكروا في مقدمة هذه اللقاءات وهذا الموضوع وهذه السلسلة حدثت حضراتكم عن العقل الجاهلي كيف كان عقلا تشعر أنه معتم، يعني يعبد صنما من حجر، يائد الموؤودة، يشرب خمر، يقع في الزنا، يظلم، وشطرته في المجتمع أنه هو يظلم. فلما جاء الإسلام كان لابد أن يخاطب هذا العقل، ولذلك كان أول ما نزل من القرآن كما قلت لكم في الأسبوع الماضي وتحدثنا هي كلمة اقرأ، ليس معناها القراءة والكتابة. القراءة والكتابة قد تكون من ضمن مفردات هذه الكلمة، لكن اقرأ معناها استقرئ. اقرأ أي افهم، أدرك، استوعب. تقرأ الأحداث، ما معنى تقرأ الأحداث؟ ليس معناه أن تقرأ الجورنال، الصحيفة، وإنما معنى قراءة الأحداث أن تفهمها وأن تفقهها وأن تدركها وتكون فاهم خلفيتها وأبجديتها. افهم، اعقل، تفكر، تدبر. وقلت لكم لو كانت كلمة اقرأ معناها القراءة والكتابة لكان جديرا بالنبي عليه الصلاة والسلام أن يطيع الأمر، ولكنه مات بعد 23 سنة من نزول اقرأ عليه وهو لا يقرأ ولا يكتب. فالقراءة وإن كانت من عزمات الدين، إنما لو إحنا أردنا إن إحنا نخفض ونهبط بمعنى كلمة اقرأ إلى فقط مسألة فك الخط، إني أعرف ده ألف وده به وده جيم وده دال وما إلى ذلك، فمعنى ذلك أنني نزلت كثيرا. إنما كان اقرأ معناها انظر بعين التدبر والتفكر، و ابني النتائج على المقدمات، واستقرئ وابحث في المناهج لترى ولتعلم. ولذلك يا إخواني الجاهليون فهموا هذه العبارة، وبدأ العقل البشري يتنبه إلى هذا المعنى وإلى هذه العبارة. إنه العقل الجاهلي، أنتوا عارفين يا إخوة، لو تعرفوا السخرية، درجة السخرية من العرب من الشعر الجاهلي، يعني مثلا يكتب بعض الجماعة اللي هم رجال الأدب، يمسك الشعر الجاهلي يقول صحيح كانت ألفاظه قوية، صحيح كانت عباراته في منتهى القوة، صحيح كانت معانيه يعني في باب الغرام أو في باب الهجاء أو في باب المدح، إنما يقول القصيدة العربية كلها أحيانا تتلخص في بيت اسمه بيت القصيد أو بيت القصيدة، يعني ليس عندهم معاني، ليس عندهم آفاق، وإنما القصيدة تبدأ بالغزل ثم تتكلم عن الحبل بتاع الخيمة، حبل الخيمة، وعن العنزة وعن الجمل وعن وعن وعن وعن الشجاعة وعن التفاخر بالآباء. قليلة الأبيات التي تتحدث عن معاني، هكذا يقولون، وإن كان الأمر لا يخلو من أن العرب كان عندهم معاني في شعرهم ولا شك. لكن الخلاصة أن العقل الجاهلي كان عقلا معتمدا، وهذا ليس عند العرب وحدهم، هذا عند العالم كله. أوروبا كانت تعيش في عصور تسمى عصور الظلام، كان اسمها كده العصور الوسطى، ويسموها عصور الظلام. إذن عند العرب كانت هناك جاهلية، وعند العجم كان هناك ظلام، وكانت العتمة هنا وهناك. في وسط هذه الظلمة وهذا الظلام وهذه العتمة ظهر منهج يقول للناس ابحث وفكر واقرأ واستقرئ. هذا الكلام أحدث زلزالا كما قلت في العقل العربي في هذا الوقت، زلزالا حقيقيا، لأن هذا الزلزال حول العقل إلى ضرورة أن يفكر. ولاحظوا شيئا في منتهى الخطورة وفي منتهى الأهمية، أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحيت إليه كلمة اقرأ قبل أن يعلم أصلا أنه نبي، يعني لم يكن قد علم بعد أنه رسول ولا أنه نبي، وإنما هو جاءه الملك في الغار يقول له اقرأ، قال له أنا ما بقراش، قال له اقرأ، قال له ما بقراش، ما أنا بقارئ، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ. فقال له الملك وكأنه يريد أن يقول له ليست القراءة بالمعنى الذي قد تبادر إلى ذهنك، وإنما القراءة بمعنى المنهج العقلي في التفكير، اقرأ بالطريقة الفلانية، اقرأ بالآلة الفلانية، اقرأ باسم ربك، ومن هو ربك؟ الذي خلق، وصفات خلقه خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات لم يكن قد علم بعد أنه نبي، ولم يقل له أحد أنت نبي، وإنما بعد أن نزل إلزامه ودعوته إلى أن عقليته لابد أن تكون العقلية العلمية التي تستنبط وتدرس، قيل له وظهر له الملك في السماء بين السماء والأرض جالسا يسد الأفق يقول له يا محمد أنا جبريل وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن دي مسألة في منتهى الخطورة، أنه أوحي إليه أولا أن يتحول عقله إلى منهج التفكير العقلي، ثم قيل له أنت رسول الله. وكما قلت لكم في اللقاء السابق أيضا، ويا سلام، لأنه أنا والله يا إخوة صدقوني بالله، أنا أكثر شيء يزعجني أني أتخيل هذا الأخ المسلم الناسك العابد الصالح الطيب اللي عقله معطل عن التفكير، إنسان ربما يصلي جيدا ويتصدق كثيرا ويصوم كثيرا ويعظ الناس ويسمع الوعظ ويعمر المساجد، ولكن عقليته عقلية لا تفكر. فإذا بنا نجد أن هذه العقلية التي لا تتدبر تخالف أحكام الشريعة، تخالف أحكام الشريعة. الإسلام جاء ليقول للناس يا جماعة أنتوا بتحبوا القرآن؟ أيوة. تحبون آيات القرآن؟ نعم. تحبون الآيات البينات الناطقات الساطعات الطيبات الموحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم. طيب، إن في ذلك لآيات ليس لكل أحد، وإنما لقوم عندهم مخ، لقوم يتفكرون. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. إن في ذلك لآية لقوم يسمعون يتدبرون. أصبح القرآن كأنه يستفز الإنسان المسلم الذي لا يعمل عقله ويقول له أنت بعيد. يا حبيبي، هو أنت متصور أننا خلقناك لتكون فقط للذكر وللصلاة وللصيام؟ والله لو كان هذا هو المقصود لكانت الملائكة أولى منك، فالملائكة لا يملون، لا يفترون، يعني ما بيزهقوش، لا يملون من الذكر، ويطيعون لله كل أمر يأمرهم به، وهم وقافون على هذا، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ما بيزهقوش، ما بيملوش، رئهم ما بينشفش، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فإذا كان المقصد من خلقك أيها الإنسان أن ده كلام، ده أنا بقوله لكم كخطوة في إخراج الجاهليين إلى النور الإسلامي، قال لو كان المقصد أن تعيشوا حياة الملائكة كانت الملائكة موجودة، وإنما أنتم خلقتم لأغراض عبادية أيضا، ولكن لأنواع من العبادات لا يباشرها الملائكة. الملائكة لا تفكر في أن الشجرة يمكن إذا قطعتها أن أشقها وأقطعها وأحولها إلى خشب وأصنع منه خزانة للملابس وسريرا أنام عليه، لأن الملائكة لا هي بتلبس ولا هي بتنام ولا هي بتأكل، ليست محتاجة أن تفكر في خلق الشجرة، يعني لا لا لا ليست محتاجة أن تفكر في منافع الشجرة. أما الإنسان فإنه قد خلق ليكون له في الحياة دور، لذلك هو مكلف أن يفكر تفكيرا دقيقا كيف يعيش حياته وهو يفكر ويتدبر ويعقل ويسمع. ولذلك جاء القرآن يقول، يعني هو الناس دول أفلم يتدبروا القول؟ هما لما احنا سمعناهم الكلمة ايه، ما فهموهاش؟ لم يعقلوها؟ ما استوعبوهاش؟ مرت عليهم ولا وقفوا عندها؟ والله إذا كانوا وقفوا عندها فهم عقلاء. خلي بالك، أنا هنا في بتكلم عن الدين والدعوة والإسلام، لكن لا أتكلم عن كفر وإيمان، لا أتكلم عن عن عن عن كفر وإيمان أو عن طاعة وفسوق، وإنما أتكلم عن شيء آخر تماما غير الكفر والإيمان، وهو مسألة إيه؟ مسألة يعني العقل وعدم العقل، مسألة الفكر وعدم الفكر، مسألة التدبر وعدم التدبر، مسألة رجحان العقل وعدم رجحان العقل. الله، هو ده كلام يقول واحد برضو شيخ وواحد بيتكلم في الدين؟ مش تقول إيمان وكفر، هدى وضلال، إنما تقول لي عقل ورشاد، عقل وغباء مثلا، أو ذكاء وغباء؟ نعم. ألم تسمعوا أبدا القرآن؟ ألم تقرأوا أبدا أن الله تعالى قال لكم يا أيها المسلمون، يا من تحبون الرسول عليه الصلاة والسلام وتحبون القرآن، ألم تسمعوا أبدا أن القرآن قال لكم عن هذا النبي إن الله قد أرسله إليكم ليعلمكم أمرين وليس أمرا واحدا؟ بأي سلطان تتركون الأمر الثاني وتمسكون في الأول فقط؟ يقول تعالى هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم إيه؟ الكتاب والحكمة. الحكمة، ما الذي يجعلنا كمسلمين نمسك فقط في النصوص المنقولة وفي النقل في الجلد فقط؟ إنما أئمة المسلمين لم يكونوا كذلك، كانوا أصحاب نظر ورؤية وأئمة، ما الذي جعلنا نترك النظر والفقه والفكر العميق وفهم الدين ونمسك فقط في المنقولات وحسب؟ والنبي عليه الصلاة والسلام والله عز وجل يقول ويعلمهم الكتاب والحكمة. وتشوف بقى أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقولون عن معنى الحكمة. يعني حفيد النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا الحسن، وانتم عارفين انه الحسن ابن علي ابن ابي طالب، الحسن ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحسن كان راجح العقل، كان رجلا ماجدا كبيرا، والنبي عليه الصلاة والسلام سماه سيدا، قال إن ابني هذا سيد. شوف بقى ده بيتعلم من جوه البيت، فيقول في تفسير الحكمة، يقول هي فهم الدين، فقهه، إدراكه، المنهج العقلي. ده الكلام ده من الذي يقوله؟ الحسن حفيد النبي عليه الصلاة والسلام ابن فاطمة المتربي في بيت النبوة. الفهم، الفقه، الإدراك يقوله الحسن ابن علي. أنا أسألكم بالله يا إخوة، ما الذي جعل الناس يتركون، يعني سبحان الله، الآية تقول يعلمهم الكتاب والحكمة. ولا أدري إن كنتم لاحظتم معي عبر اللقاءات السابقة 5 6 7 8 لقاءات، أني أسوق إليكم في كل مرة 3 4 5 آيات، وفي كل مرة نكتشف معا أن المسلمين يسقطون كلمة من الآية هم غير منتبهين أنهم أسقطوها، مش واخدين بالهم أنها وقعت، غير منتبهين. كما قلت لكم قبل ذلك فيما يحضرني الآن عن قول الله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، قلت لكم المسلمين مسكين في الشرعة وهي مهمة، وشرعة الله غالية، وشرعة الله عز وجل هي الشريعة الإسلامية، ولا بد من إعمالها والجهاد في سبيل إعمالها. لكن الآية تقول لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فتساءلنا كثيرا، ما الذي جعل المسلمين يسقطون كلمة المنهاج ويمسكون فقط في الشرعة ولا ينظرون إلى مسألة تطور الخطوات وتلاقيها وترتبها على بعضها؟ لا تفسير، لا سبب، يعني لا يوجد تعليل، إلا فقط أن المسلمين استسهلوا أو هكذا عاشوا خبط عشواء. واحفظوا الكلمة دي، خبط عشواء، أي حاجة خبطت في حاجة والسلام. كذلك في الآية التي أطرحها الآن عليكم، الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، بل يقول للمسلمين عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول إنني أرسلت إليكم هذا النبي ليعلمكم الكتاب والحكمة. ويفسر الصحابة وخصوصا كما قلت لكم من أهل بيت النبي الحكمة بأنها فهم حقيقة الدين وإدراكه، وليس فقط العمل بما ورد، وإنما الفقه والفهم. لذلك كما أقول لكم دائما أيها الإخوة، كلمة اقرأ هذه أحدثت زلزالا، لأنها ليست القراءة والكتابة، وإنما هي منهج العقل في التفكير، منهج العقل في التدبر، منهج العقل في الإدراك. الله، طب العرب قبل كده كان يروح يشتري من السوق 2 كيلو عجوة ويصنع منها يدين ورجلين ورأس وتمثال، فإذا مثله على شكل اللات أو العزة أو هبل أو مناة وضعه أمامه وقال ربي ربي ويعبده، فإذا جاع أكله ويبقى يشتري عجوة تاني. إنما هو حاليا مش فاضي للعجوة، إنما مش فاضي للعبادة، لأنه محتاج العجوة في شيء تاني اسمه إنه هو جعان، تمام؟ فإذا جاء العقل البشري، العقل أو جاء النهج الإسلامي ليعلم الناس هذه العقلية، عقلية أنه لا، فكر بقى، فكر واستوعب، فقد أحدث انقلابا. يا إخوة، أنا في يوم من الأيام حضرت مجلس صلح بين عائلتين، واحتدم الأمر احتداما شديدا، ما فيش فايدة، وعجز الجالسون عن أن يصلحوا، وكان منهم الكبراء والعلماء والمثقفون وأصحاب السلطات. والله الذي قام وحل هذا الخلاف قام من مكانه وتكلم كلمتين وكان في منتهى الذكاء، استطاع أن يلمس أوتارا وثغرات وفجوات معينة، فحل الأمر. فوجئت بأن هذا الرجل رجل أمي، لا يقرأ ولا يكتب. وكما قلت لكم، أنا لا أدافع عن الأمية، بل بالعكس أنا حرب عليها، والإسلام حرب على الأمية، ولكن الرجل كان عقلية فاقهة للمجتمع، فاهمة للمجتمع. وقد ورد في ديننا في الإسلام في الدروشة، ورد أن المسلم عالم بزمانه. إيه ده؟ يعني لازم المسلم من صفاته، حتى في الكتب الأولى في التوراة والإنجيل من زمان، وفي صحف إبراهيم وموسى، إن من صفاته إنه عالم بزمانه، مقبل على شانه، على شأنه، مسلم يقظ منتبه. ولذلك الإسلام كره للمسلم في الصلاة إنه يغمض عينه. الله، طب يا جماعة أنا عايز أغمض عيني، وأنا عارف هيجي لي بقى مليون سؤال، ويجي لأساتذتنا مليون سؤال. الله، يعني ما نغمضش عينينا؟ ده أنا في الصلاة بخش كده في الصلاة وأغمض عيني وأسرح وأصلي وأستمتع وأبكي وشغلانة. الإسلام يقول لا، افتح في السنة أن تظل عيناك مفتوحتين، ولكنهما ناظرتين إلى مرخيتين، يعني نزل لتحت، وتنظر إذا كنت واقفا في موضع السجود، فإذا ركعت فبين قدميك، وهكذا. ولكن عينك مفتوح، لأن ولما وجد عمر رجلا يصلي وهو يعني خلاص هيموت يا عيني وهو واقف، قال، ضربه وقال: لا تمت علينا ديننا، أفق، اصحى، الصلاة ليست غيبوبة. لا بأس أن يذهب الإنسان في وجد مع الآية، وهذا يحدث. وقد يغمض الإنسان عينيه دون أن ينتبه، وقد يهتز جسد الإنسان اهتزازة، وقد لا بأس بهذا، ولكن الإسلام سنته ليست كذلك. الإسلام سنته أن تكون الصلاة صلاة من خشعت جوارحه وخشع قلبه وانتبه ذهنه وفهم معنى الآيات وعاش معها فيشعر بها، هي دي الصلاة في الإسلام. لذلك كما قلت لكم يا إخواني، وأرجو أن يكون هذا الكلام واضحا، إن الله عز وجل بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليوقظ العقل النائم. لذلك الذي حدث في الكون ثورة. مش أنا كنت أكلمكم عن العرب والعجم؟ العجم الذين كانوا في عصور الظلام اللي اسمها العصور الوسطى، بالكبري، بالقنطرة اللي اسمها الإسلام، انتقلوا إلى عصر النهضة. انتقلوا إلى عصر النهضة. الله، يعني لما تقرأ في التاريخ الغربي بقى، الغربي بره، ما هو الشيء الواصل بين عصر الظلام، العصور الوسطى المظلمة عند العجم، وبين عصور النهضة؟ تلاقيه هو وصول الإسلام إليهم. ولما تقرأ عند العرب، ما الذي حول العرب الجاهليين المعتمين إلى العقول النورانية الراشدة المفكرة؟ تلاقي وصول الإسلام إليه. ولما تعرف أنه قبل الإسلام كانت القراءة والكتابة ما هيش أمر شائع كده في المجتمع، مش الناس بتقرأ وتكتب، الطلبة بيخرجوا الصبح يذهبون إلى المدارس، التلاميذ يسيرون في الشوارع، لا، ده كانت الكتابة مهنة لها من يقوم بها أو من يعرفها حتى لو لا يمتهنها، إنما ناس كتب، ده الكاتب. إنما إنها ثقافة شعبية؟ لا، لم تكن ثقافة شعبية. ما الذي حول مصر وأوغندا وانجلترا وأيرلندا والنرويج والسنغال وسنغافورة وإيران، ما الذي حولهم إلى شعوب تقرأ وتكتب وتقاوم الأمية؟ تاريخيا، بالتاريخ، الإسلام. الإسلام هو الذي جعل القراءة، نقلها من أنها مسألة أرستقراطية لصفوة من أو لعدد أو لفئة أو لمجموعة، إلى أنها لا، دي ثقافة شعبية، إن المجتمع كله عليه أن يقرأ وأن يكتب، ثقافة عامة في المجتمع. الذي فعل ذلك هو الإسلام، لكنه كفعله كجزء من العلم البشري. ولذلك أيها الإخوة، قبل أن أفاجئكم ببعض المعاني الخطيرة في الثلاث سطور اللي اسمهم اقرأ باسم ربك الذي خلق، عايز أقول لكم نقطة في منتهى الأهمية، وهي أن القراءة التي أوحى الله بها اللي هي الفهم والإدراك إلى النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يعلم أنه رسول، وإلى العرب قبل ما يقول لهم لا إله إلا الله. مش قلنا كده في اللقاء السابق؟ قلنا إنه قبل يعني إيه، اقرأ الثلاث سطور، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، لا تجد فيها إلا ضمنا كلمة لا إله إلا الله، اعلم أنه لا إله إلا الله وآمن بالله. الله ده دعاه إلى التفكير قبل أن يدعوه إلى أن يدعوه إلى التوحيد، ودعاه إلى التفكير، دعا محمدا صلى الله عليه وسلم إلى التفكير والتفكر والتدبر قبل أن يقول له أنت رسول الله. زلزال بشري، لذلك العقول بدأت تفيق من العتمة. الذي أريد أن أذكره لكم هو أن القراءة اللي هو إيه بقى، القراءة اتفقنا اللي هو التفكر والتدبر والتفكير والتأمل والنظر وتكوين وجهة نظر وتكوين منهج وتكوين رؤية. اقرأ معناها فلتكن لك رؤية، اقرأ معناها فلتكن لك رؤية، احفظوا الكلمة دي، فلتكن لك رؤية، فليكن لك فكر، اقرأ، ده هذا هو معناها بالتعبير إذا أردنا أن نفسر تفسيرا دقيقا، اقرأ معناها هذا. وإلا لكان العرب بقت قضيتهم مع الرسول عليه الصلاة والسلام إيه، تبتدعون للقراءة والكتابة، إنما هم فهموا، فكانت قضيتهم معه إيه، إنما جئت لتسفه عقولنا، يعني لتقول إن عقولنا سفيها وعليكم، مش كده؟ ذهب الكفرة المشركون إلى عم النبي عليه الصلاة والسلام، إلى أبي طالب، قالوا له يا أبا طالب، ابن أخوك بيتكلم عننا وإنت تحميه، ما فيش مانع، لنا طلب واحد، أن يتوقف عن تسفيه عقولنا. هو كان بيسفع عقولهم، يقول نعم، ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. إيه ده؟ ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، بيكلمهم عن المنطق. أفلم يتدبروا القول؟ أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فقالوا لا، ده بيتكلم عن طريقتنا في التفكير. إذن العرب دول اللي أنا بقوله لكم النهاردة وقاعدين علم وناس بتشرح وتتكلم، العربي الجاهلي الأمي العادي، ودي كانت أمة أمية، فهمه، كان فاهم أن منهج اقرأ معناه أخرجوا العقول من خزائنها المعتمة وابتدوا تتحركوا. لذلك فهموا، فقالوا لا، ده بيقول على طريقتنا في التفكير وحشة، وطلبنا إليك يا أبا طالب إنك تقول له يبطل يتكلم عن طريقتنا في التفكير بهذه الصورة، ويقول عن عقولنا إنها لا تفهم. لو كانوا فهموا من كلمة اقرأ ما فهمناه نحن الآن مع الأسف الشديد من أنها مجرد فك الخط، كانوا قالوا له يعني ما تخليه، يعني ما اللي يقرأ يقرأ واللي ما يقرأش ما يقرأش، إيه المشكلة؟ إنما هم فهموا وأدركوا أن المسألة مسألة إخراج العقل إلى طريقة التفكير. ولكن يا إخواني، أنا لكي أفكر لابد لي من طريقة في المنهج العلمي. أنا قلت لكم في الأسبوع الماضي أن الجماعة اللي واخدين في نفسهم يعني تصور أو ظن أنهم أئمة البشر في المنهج العقلي، كانوا بيحطوا أن الطريقة العلمية في التفكير هي الاستقراء. الطريقة العلمية في التفكير، لا لا، مش الاستقراء، هي التجربة والخطأ، ان الناس يشوف التجربة والخطأ. الناس يقولوا لا لا لا لا لا لا لا لا، الطريقة العلمية في التفكير ليست التجربة والخطأ، الطريقة العلمية في التفكير هي المقدمات والنتائج، اني ابني النتيجة على المقدمة، استنبط منها واؤسس واستدل ويكون عندي منطق. الله، دول بيتكلموا إذن في مناهج التفكير ومناهج المنطق. فالإسلام طرح كلمة اقرأ بمنهج، مش فكر كده مطلقا، وإنما افهم منهج، فقال لهم اقرأ بس باسم ربك، اقرأ والآلة التي تستخدمها في الاستدلال والتفكير هي باسم ربك. ليه يا جماعة؟ ليه؟ أنا مهتم أذكر هذا الكلام لحضراتكم، لأن أنا الآن كما لو كنت أريد أن أمسك بكل أخ يسمعني الآن وأهز وأقول له هل تفهم؟ هل استوعبت؟ هل ستخرج معي يعني بنتيجة؟ هل ستخرج معي بفكرة؟ هل فهمت أنك يجب أن تتطور وكيف يمكن أن تسير؟ الإسلام قال له فكر واستدل ولتكن لك رؤية، لكن بالمنهج الذي اسمه باسم ربك. طب ليه لازم العقل باسم ربك؟ هقول لكم ليه. هقول لكم ليه يا إخوة، حتى لا يضحك عليكم أئمة الظلام والضلال، يسموا نفسهم التنويريين وما هم إلا إظلاميين، يعني هم ناس بيضلموا بيطفوا الأنوار ويسمون الأمور بضدها، يقولوا إحنا تنويريين. تنويريين إيه؟ العقل لو ترك وحده سيضل. شوف يا خبر ابيض، الراجل قاعد في التلفزيون بقاله نص ساعه بيقول العقل والتفكير والتدبر و و و و، وبعدين يجي الوقت يقول ده العقل لو اشتغل لوحده هيضل. نعم ايوه. هقول لكم ليه، وضربت من قبل مثلا، قلت لكم لو ان عيني الباصره قويه جدا جدا جدا جدا ولكني دخلت في مكان مظلم وليس فيه اضاءه، لن ارى شيئا، مش هشوف حاجة، الدنيا ظلمة. إنما إذا أضيء النور فإنني باجتماع نور بصري ونور المصباح وانعكاس نور المصباح على الشيء ثم ينعكس إلى بصري أرى. ونفس الكلام إذا كانت حاسة الشم قوية ولكن الشيء بعيد فالرائحة تتبدد في الهواء، لن أشم. و و و فالعقل لابد له من هداية، لازم واحد يهديه، والواحد هذا هو الله رب العالمين، هقولها بعد شوي. إنما لازم واحد يقول له شايف فكر. ليه بقى؟ انتوا عندكم النهاردة الجماعة بتوع المفتونين الأسرى المدنية الحديثة دول اللي اتكلموا عن العالم المتقدم، أنا مش هناقشه، هقول لهم حاجة يا جماعة يا بتوع الغرب، يا من منكم المفكرون اللي كانوا صدروا يقولك أستاذ الجيل وغيره، يتكلم أحمد لطفي السيد فلان الفلاني فلان الفلاني، لا أريد أن سلامة موسى، مش لا أريد أن أذكر أسماء كثيرة، إنما يقولوا أساتذة الجيل دول منهم من قال الحل أن يتحول العرب والمسلمون إلى جزء تماما من التفكير الأوروبي الغربي بالضبط بدون مقاومة ثم يعدلوا بعد ذلك، هو ده الحل. قال الحل انكم تسيبوا كل المعتقدات القديمة لتتطوروا وتبقوا اوروبيين بالضبط. طيب يا حبيبي انا لن اناقشك، لن اقول لك انك مخطئ، انما انا هقول لك اصدق اي امريكة من الامريكتين، الولايات المتحدة الأمريكية مثلا اللي هي النهاردة قمة التقدم المادي في حطام بشري وتقدم مادي، ما تستعجلوش علي هقول لكم. أمريكا دي أصدق فين؟ أنا أجد إن في ولاية في أمريكا اسمها كاليفورنيا بتبيح الحشيش، يلا أهو حاجة اللي عايز حشيش فإن الحشيش مباح في كاليفورنيا في أمريكا بقانون. الولاية اللي جنبها مباشرة تحرم الحشيش، ودي أمريكا ودي أمريكا. أمشي على العقل اللي قال إنه الحشيش وحش ولا الحشيش حلو، ودي أمريكا ودي أمريكا. ولاية في أمريكا تحرم وتحارب زواج المثلين، رجلين يتجوزوا مع بعض، وولاية أخرى مخصصة كنائس لعقد قران العريس والعريس على بعض. طيب أمشي مع العقل الذي رأى، أمشي مع أمريكا ولا أمريكا؟ هولندا نفس الكلام، هولندا في أوروبا عارف لما بتمشي تلاقي واحد بيخرط صينية بسبوسة ويبيع قطع من البسبوسة للناس، بيخرطوا الحشيش هولندا المخدرات بهذه الصورة مباحة وتباع في الحوانيت وفي الشوارع، البلد اللي جنبها مباشرة محرمة. أمشي مع أوروبا ولا مع أوروبا تفتكروا؟ يعني أمشي مع مين؟ الولايات أيضا منهم من يحرم القمار ومنهم من يبيحه، أمشي مع أمريكا ولا أمريكا؟ الحزبين الكبيرين في أمريكا، حزب مثلا الجمهوري يحرم الإجهاض أو ضد الإجهاض وانتشار الإجهاض، والحزب الديمقراطي يقول لك لا لا أبدا، بنت مشيت مع شاب وأعجبت بيه فحصل بينهم علاقة فحملت، فبدل ما تبقى بقى مرتبطة تروح تجهض نفسها، بالعكس. فدول يدعون إلى هذا. أي عقل، أي عقل؟ فلا بد للعقل من شيء من الإرشاد. أنا يا إخواني عندما أكون تلميذا في سنة أولى ابتدائي أحتاج إلى أستاذ ليعلمني نظرية الهندسة أو أولى إعدادي أو أولى ثانوي، ثم بعد ذلك أنا أحل تمارين، إنما قبل أن يدرس لي. لذلك جاء الإسلام ليقول لك إن طريقتك في التفكير لابد أن تكون في البداية عن طريق مؤتمن عليك، من هو مؤتمن عليك، ولن يكون مؤتمنا عليك إلا رب العالمين. بس مش تلقين، ليس تلقين، أنا رجل مسلم فبقول لك يا حبيبي لن يكون مؤتمنا عليك إلا رب العالمين، لا، الإسلام لا يعرف هذا التلقين في هذا الموطن، الإسلام لا يعرف التلقين. الإسلام يعرف التفهيم والشرح، وأنا مصمم يا إخوة أن تعرفوا أن الإسلام هو الذي أخرج العقول المتحجرة إلى الحيوية الذهنية تفكر. أنا بتكلم عن بياعة الليمون في الشارع وبائع الذرة والفلاح في حقله والعامل، لازم تعرف أنك مكلف أن تفكر وأن تتدبر، وأن عقلك يخرج. يقول الله عز وجل، يقول ده من أبجديات المنهج الإسلامي، وأنا هذكر لكم الآن يعني طرف إن شاء الله من أطراف المنهج الإسلامي ماذا يقول في التفكير، لكن لا بأس أن أقول لكم الآن إن الإسلام أول ما جاء قال لهم لا لا، ما ينفعش تفضلوا قاعدين في البيت، ما ينفعش تقعد في البيت وتقفل على نفسك الباب وتفتح التلفزيون وتقول إنني أمارس الحيوية العقلية، وإنما يقول تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، يقول أفلم يسير، يعني قل سيروا في الأرض، قل سيروا في الأرض ثم انظروا، يقول قل سيروا في الأرض فانظروا. طب انظروا إيه؟ كيف بدأ الخلق مثلا، كيف بدأ الخلق؟ طب وأنا مالي كيف بدأ الخلق؟ أنا راجل مدرس جغرافي أتكلم كيف بدأ الخلق؟ أتكلم إيه؟ شوف أدرس كيف بدأ الخلق وكيف حدث، وهل نظرية داروين دي تخريف ولا كلام مظبوط ولا ايه الموضوع؟ ايوه شوفوا فكروا فيها، سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم. يبقى انا من الساعة 5 للساعة 7 قاعد اقرأ في ايات القرآن، ومن الساعة 7 للساعة 9 قاعد انظر في كون الله، وهذه عبادة وتلك عبادة. ما الذي جعل المسلمين يتركون هذه العبادة، عبادة التفكير، ويمسكون في هذه العبادة؟ ما تعرفش والله، ما في سبب إلا درجة العتمة والحصار على عقولهم اللي بدأ يحاصرهم. ولكني أنبه نفسي وإياكم أيها الإخوة في مشارق الأرض ومغاربها المسلمين إلى أن التفكير والتدبر والتعقل والفهم والإدراك هي عزمة إسلامية وهي فريضة عقائدية. ما ينفعش، يقول الله تعالى، يقول الله عز وجل ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا. وإنما هناك تدرج في الفهم جعلنا نعرف أن وراء هذا الأمر آية، ما خلقت هذا باطلا سبحانك فالنتيجة قنا عذاب النار. طب اللي بيحصل الوقت يا جماعة في رمضان في صلاة التراويح في صلاة القيام المساجد والبكاء والدعاء، إن الناس يقولوا اللهم قنا عذاب جهنم آمين، ونار جهنم آمين، وقعر جهنم آمين، وزقوم جهنم آمين، وضيق جهنم آمين. طب الآية في أولها بعد إذنكم حاجة كده كان اسمها يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فيأتي العقل ليأخذ هذه الكلمات ويترك مسألة التفكير والتدبر والفهم والإدراك، فبقينا عقول غبية وبقينا عقول محدودة، وأصبحنا وهذا يكرس التبعية. فرنسا تفكر وإحنا تحت أمرها، هنطبق القانون الفرنسي. إنجلترا تفكر وإحنا تحت أمرها هنمشي عليه. أيها الإخوة، لذلك قال إن جاءت كلمة باسم ربك. أنا قلت لكم أمريكا تقدم مادي ولكن حطام بشري، فعلا دي حقيقة، دي حقيقة. أوروبا تعاني من هذا الحطام البشري. أنت بتلاقي هناك نسبة الجريمة كان من حوالي 10 سنين كان أكثر من 80% من المدن الأمريكية يستحيل أن تمشي في منطقة وسط المدينة بعد الساعة 4 أو 5 عصرا. في أمريكا شخص يقتل كل ثلاث دقائق، وزوج يقتل زوجته كل نصف دقيقة، وزوج يقتل زوجته كل ثلاث دقائق كل 4 دقائق، أو زوجة تقتل زوجها. ونسب الانتحار عالية، ونسب الأولاد غير الشرعيين، ونسب الاكتئاب فظيعة، ونسب الطلاق غير عادية، ونسب ايه ده؟ معقول؟ ولذلك هل المقياس هو التقدم المادي ولا البشر ان ينشأ؟ ولذلك زوال الحضارة الغربية وزوال الحضارة الامريكية حتم لازم، لست انا الذي اقول هذا وليس المسلمون من يقول هذا، وانما الذي يقول هذا هي الدراسات الاوروبية والامريكية. يقول سوف، لانه أنا عملت تقدم مادي ولكن البشر اللي يمسك السلاح اللي أنا عملته بشر متهدم. وأنا لعلي حكيت لحضراتكم قبل كده قصة رائعة، والله ما يصح أني أمل من كثرة ترددها. قصة رمزية جميلة، أن كان في فار، عارفين الفار؟ فار نموذج للجبان الرعديد اللي بيجري من أي حاجة. هي القطة بتاكل الفار؟ القطة لا. القط لا، أيها الإخوة معلومة مهمة، القطة لا تأكل الفأر، القطة بس بتجري وراه بتتسلى به، فهو يفرق منها لمجرد أنها تتسلى به. ففار ظهر له الراجل إياه ده بتاع شبيك لبيك عبدك وملك إيديك تطلب إيه. طبعا دي كلام رمزي ما تأخذهوش على أنه هو أمر تقره العقيدة، إنما قال له تطلب إيه؟ قال له أنا يعني بجد هتعملي اللي انا عايزه؟ قال له قال له خلاص انا املي عايز ابقى قطه، املي في هدفه في الحياه انه يكون قطه، لانه بيخاف من القطه فجعل منه قطا، فاذا بالقطه تخاف من الذئب، فظهر له شبيك لبيك، قال له عايز ابقى ديب ذئب، ظهر شبيك لبيك انما اخاف من الكلب اريد ان اكون كلبا، جعله كلب، حقق له الامل في ان يكون كلب. ثم قال له أنا أخاف من الأسد فأريد أن أكون أسد، زئير الغابة يقلع قلبي خلاه أسد. ثم ظهر له مرة أخرى شبيك لبيك، قال له لا أنا الحقيقة أنا أسد بس أنا بخاف من صوت الرعد وأنوار البرق في السماء بترعب، فاجعل مني رعدا أو برقا. فقال له هذا الكائن الخيالي، قال له لا فائدة، الجسم جسم أسد ولكن القلب لا يزال قلب فأر، لسه فار، القلب فار، فأر ضعيف خائف عديد جبان، فلا فائدة، هي مش بالهيكل، وكما قال الشعراء زي القطة لما تنفخ نفسها كده وتنفش نفسها بتقلد الأسد لم تصر أسدا، لسه قطة، كالهر قط يحكي انتفاخا صولة الأسد، إنما هي قط لا يزال. فالشاهد هنا في هذه النقطة أن الإنسان لا يأخذ الشواشي ويترك الأمور. فين؟ أين المسلم الذي يفقه ويتفكر؟ هذه الدول كما قلت لكم سوف تنهار لأنها عملت تقدم مادي، لكن لا يوجد من يحمل فين الإنسان الذي يحمل طب أدي سلاح بس مين اللي يضرب بيه؟ هل يضرب به إنسان يمارس الشذوذ الجنسي ويمشي في المطار وهو رجل يمشي حاطط مكياج وروج وكحل وحواجب ومش عارف ايه ولابس فستان وشنطة نسائي وحريمة وجزمة حذاء حريمي ويمشي في المطارات ويراهم الناس بهذه الصورة، هو ده الراجل اللي هيشيل سلاح ويقاتل؟ الصورة دي نسبتها بتزيد، ولذلك أمريكا بتحارب إزاي دلوقتي؟ بتحارب من الجو، تضرب من فوق أو تضرب وبينها وبين اللي بتضربهم جيوش تانية من الجيوش الوطنية اللي في البلاد دي. يعني في العراق تعمل ناس عراقيين كده ما هم إلا أمريكا وأتباع أمريكا وأعوان أمريكا ورجال أمريكا وجنود أمريكا وأمريكا أمريكا أمريكا، تخليها بينهم لأنه الجنود ما يرضوش يعملوا حاجة زي كده. وكما علمتم أنها أعطت الجنسية الأمريكية اللي هي الحلم جائزة للي يوافق يروح في هذا القتال أحيانا. طيب إذن، وعلى فكرة المسألة دي عاملة زي تجربة محمد علي في مصر، تسمعوا عن محمد علي باشا الكبير؟ محمد علي في مصر وولاده من ضمنهم الخديوي إسماعيل وغيره، لما تقرأ الحقيقة عملوا تقدم هائل، عملوا شيء رائع لا يزال مشروع. كان عندهم مشروع سياسي ومشروع فكري ومشروع حضاري كبير. محمد علي ده عقلية مش عادية وعمل شيء عظيم جدا، لكن لاحظوا ستجدون ان مشروع محمد علي ده كله كان مشروع مادي، لم يهتم بإنشاء البشر، ببنيان الله في الأرض اللي هو بنيان البشر، يعني ما بناه الله في الأرض ليكون خليفة، بنى بنيانا اسمه البشر. فلا محمد علي ولا الخديوي فلان ولا فلان اهتموا بهذا البنيان، وإنما اهتموا أنهم يعملوا القناطر والحدائق والغابات والطرق، الأمور المادية، وهذا ما يفعله المجتمع الآن. إذن يا إخوة، الفارق كبير بين عطاء الإسلام اللي بيقول للناس لا ده أنتوا أصحاب رسالة وأصحاب نظرة وأصحاب رؤية في المجتمع. ولذلك بدأ الإسلام يقول للناس إن عليكم أن تتجهوا إلى الله عز وجل بعبادة اسمها التدبر والتفكر والتعقل، ولكن بمنهاج الله. طب إيش معنى بمنهاج الله؟ ما أنا عندي واحد تاني ممكن يمشي بمنهاجه، اسمه مثلا أفلاطون ولا اسمه سقراط ولا اسمه ديكارت ولا اسمه لينين ولا اسمه ما ايه يعني، ولا اسمه ابليس، يعني اشمعنى ربنا؟ قال له انا هقول لك. طبعا طبعا الدراويش اللي زي حالتنا كده لما اسالك السؤال ده تقول لا سبحان الله، هو يعني في حد زي ربنا؟ لا، ربنا ناقش لهم هذا، قال لهم لا، سأعرض عليكم مؤهلات رب العالمين. أولا أنه ربك، والربوبية هي العطاء، وأنتم تعرفون يا عرب قريش والجزيرة العربية كيف هو ربكم وكيف حنانه عليكم، فهو ربكم أعطاكم وحباكم وأنعم عليكم. ولذلك في سورة المؤمنون وسأتي إليها ظل القرآن يسألهم من الذي خلق السماوات والأرض؟ وقالوا لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. طب لئن سألتهم من اللي عمل لكم كذا؟ الله. لئن سألتهم من الذي أنعم عليكم بكذا؟ الله. لئن سألتهم من؟ الله الله الله. طب ما بتفهموش بقى؟ دي سورة المؤمنون، سورة المؤمنون تذكر لهم ثم تقول طيب عندكم كل هذه المقدمات ولا تبنون عليها النتيجة، أن ربكم الذي أعطاكم. ثم المؤهل الثاني بعد العطاء والربوبية هو الخلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. الذي خلق، انتوا عارفين كلمة الذي خلق دي معناها ايه؟ اسمع كده، انا مش عارف انتوا ملاحظين ولا لأ، ان انا هذا اللقاء واللقاء الماضي لا اتكلم بآيات واحاديث بقدر ما اتكلم بالمنطق الذي ساقته الآيات والأحاديث. أنا بتكلم بالآية والحديث، إنما أنا بقول لك ما ذكرته الآية والحديث عشان تعرفوا إن إحنا فاهمين الكلام بناخده كده بالجملة. أنا قريت النهاردة جزئين من القرآن، وأنا النهاردة صليت كذا، إنما ده قد يقف النبي صلى الله عليه وسلم عند آية واحدة طوال الليل يتدبره. فمن ضمن هذا أن الله تعالى قال على فكرة بقى الخلق ده محدش شافه غيري. ليه؟ ليه؟ عشان لما أقول لك اقرأ باسم ربك الذي خلق لن تجد أحدا آخر يدلك على الأسرار. يقول ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ما شافوش حتى طريق، ما شافوش الخلق. أسراره احتفظ بها الله وحده. ما أشهد أحدا على ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. طيب حاجة تانية، الناس اللي بتعبدوهم من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات، يعني مآلهم إلى الموت غير أحياء. الجدع منهم قوي، الجدع الفتوة، بس يحاول يفضل عايش. هتقولي كده أي واحد فتوة تفتون على الناس وفضل عايش؟ أديكوا شايفين النهاردة بعض الناس اللي مالوا الدنيا بقوا عبارة عن كومة عظمة على سرير مش عارفين يتحركوا خالص، وكانوا طواغيت من قبل، من 4-5 سنين كانوا طواغيت ترتجف منهم الأفئدة. فأراد الله تعالى أنه يفرج الناس عليهم، ومنهم من كان في كذا وكذا، منهم اللي كان لو سمعت أنه سأل عليك ترتجف، لو سمعت أنه نظر إليك ترتجف، وأصبح خلاص. قال تعالى لا يخلقون وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. أكتر من كده في الخلق، في كلمة، لأن المؤهل اقرأ باسم ربك الذي خلق، فأراد الله أن يقول لك الذي خلق دي لن تجدها عند أحد آخر، ليدلك على أسرار الخلق. أسرار الخلق. أنا عندي راجل كهربائي بيعمل كهرباء، فدخل المكتب ولا الشقة ولا الشركة ولا البيت ولا غيره، وعمل لي هنا خط ماشي كده، ثم جاء هكذا، ثم دخل هكذا، ثم عاد هكذا. ايه ده؟ قال ده علشان مثلا الكمبيوتر، وده عشان الدش بتاع التلفزيون، وده خط التليفون، وده عشان السنترال، وده للكهرباء، وده للتكييفات. هذه الخريطة يفهمها من؟ يفهمها من وزعها ومن جلس ينظر إليه هكذا ويرسم يمين شمال يضع الخريطة. فإذا كان هذا لم يخلق ولم يشهد، فإن الوحيد الذي خلق وشهد هو الله عز وجل. لهذا كلمة اقرأ بالآلة، بالطريقة التي اسمها اسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، كما يقول المفسرون أئمة التفسير. هذه تعبيرات مش تعبيراتي، أنا مش بقول لكم كلام عن يعني، لا، هذا يقوله سلف الأمة الصالح. فإذا بيقول له اقرأ بهذه الطريقة. طيب فيه كمان، قال على فكرة الناس اللي بتعبدوهم من دون الله دول لن يخلقوا، بلاش لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لو اجتمعوا كلهم ما يعرفوش يخلقوا دبانة، ذبابة واحدة. ده أكتر من كده، لو الذباب أخذ منهم شيئا لن يستطيعوا أن يستردوه من الذباب. طب الذباب هياخد إيه؟ تصوروا أن الكلمة دي، عشان تعرفوا أن اقرأ باسم ربك الذي خلق سر عظيم، جلس لها علماء كثيرون في العالم وقالوا هي الذبابة بتاخد ايه ده؟ تطير، تنزل، تلتقط، ما اقولش قطرة، اقول يعني ايه، قطيرة ماء، ندعة ماء، مية. الذبابة يا اخوة، اذا بالعلم يثبت ان الذبابة لو انها نزلت واخذت رذاذة مية ملقاة على ترابيزة، على منضدة، على طاولة، اخذتها فقط، امتصتها وفورا في نفس اللحظة رحت جاي بمضرب الذباب وضربتها بمضرب الذباب وأخذتها واعتصرتها وحللتها، لا تستطيع أن تخرج منها قطرة الماء التي أخذتها. إزاي؟ راحت فين؟ طب أنا عندي الذبابة ومعدتها وجسمها وشعرها تتحول في لمح البصر إلى شعر وجسم لا تجد الماء فيها. فإذا قال الله تعالى يوم لم تكن هناك معامل تكتشف هذا، إنه أنا لو أن الذباب أخذ من جورج بوش، هو من جبابرة الأرض، مش عايز أذكرهم بأسمائهم، وإنما كل الناس يعرفهم في دول وبلاد وفي أماكن كثيرة بالاسم والرسم والصفة والمكان، هؤلاء لو أخذ الذبابة، لو ناموسة أخذت منهم شيئا لا يستطيعون أن يستردوا. من الذي فعل ذلك؟ هو الله. فالله عندما يقول اقرأ باسم ربك الذي خلق، فإنما يذكر لك شيئا تعرف منه أنه هو القادر. وإذا كان الله قد خلق الأرض فقد خلق فيها براكين، وخلق فيها زلازل، وخلق فيها الخسف، وخلق فيها الجبال، وخلق فيها البحار التي تغرق، وخلق وخلق، هتقرأ باسم مين؟ باسم من؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق. فالخلق إذن صفة. وكان كنت أتمنى أن يكون عندي من الوقت، الحقيقة لسه قدامنا ما تقلقوش، بس يعني كنت أتمنى أن يكون عندي وقت أقول لكم كيف أن الله تعالى رتب في القرآن وهو بيدل الناس، قال لهم على فكرة بقى، طبعا هذه تعبيراتي يعني أنا أتبسط فيها لتقريب الفكرة، لأن أنا عارف الناس اللي يعني إيه، فخلوا بالكم معايا بس. قال لهم أنتوا عايزين إيه؟ مش البشر عايزين يأكلوا ويشربوا؟ طيب عايزين تأكلوا، عملنا لكم كذا كذا، ومنها تأكل أنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. عايزين تشربوا، نزلنا من السماء ماء كذا كذا كذا كذا ونسقيكم منه، نسقيكم مما في بطونها ده في اللبن، وتشربون ومنه تشربون عن الماء. طيب يبقى الأكل والشرب. طب عايزين ننام، يا سلام أوي أوي أوي، جعل لكم الليل لباسا والنهار معاشا. الله طب بس الدنيا برد، مع وخلق البرد لحكمة هي كذا، وجعل لكم سرابيل ملابس تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. أصبح الحر له لبس والبرد له لبس والحرب له لبس اللي هي الدروع وما إلى ذلك. طيب بس إحنا يعني عندنا احتياج جسدي. طيب خلق لكم من أنفسكم أزواجا، وأصبح هناك الزوجية قائمة، وجعل بينكم مودة ورحمة لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة عشان تستقر حياتكم. عايزين إيه تاني كمان؟ لا عايزين حاجات كتير. ده احنا يعني الإنسان لو عاش، افرض هاكل واشرب بس الأكل كله لونه أسود، كله الأكل أكل حلو بس لونه أسود، يعني أنزل على الغيط لا ألاقي أخضر ولا ألاقي زهور حمراء وصفراء، ولا ألاقي فواكه صفراء ولا حمراء ولا خضراء، وإنما كله أسود، في مانجا وفي خوخ وفي برقوق بس أسود، والزرع أسود والأخضر أسود والرز أسود والقمح أسود، ما فيش لا أصفر ذهبي ولا أحمر كذا، ما في، كله أسود في أسود، ده تبقى حاجة صعبة قوي. طب عمال عايز إيه؟ عندك نزعة إلى حب الجمال والاستراحة. طب إيه رأيك أن الذي خلقك يعرف فيك هذا السر؟ لذلك جاء القرآن يقول لك عن بعض الأنعم ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، يراعي أنك يمكن أن تكتئب حتى لو أكلت وشربت بدون هذا الجمال. ما رأيك أنت تريد أن تسافر ولن تستطيع أنك تحمل المرتبة والسرير واللحاف واللبس والعدد والأجهزة والكمبيوتر؟ فإن الله عز وجل خلق لكم يا أخي ما تركبون. في زمان كان الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. طب ودلوقتي قال ويخلق ما لا تعلمون، هتشوف بعد كده سيارات وطائرات. من كان يستطيع أن يقول هذا إلا رب العالمين في هذا الوقت؟ ده أنا بقرأ في سورة ياسين يقول وعليها وعلى الفلك اللي هي السفن البواخر والسفن تحملون، تركبوا على السفن وعليه، وبعدين يقول ايه وخلقنا لهم من مثله، من مثل السفن ما يركبون. طب ايه اللي من مثل السفن؟ حديد وخشب وألمونيا ومسامير. ايه اللي طلع بهذه الصورة؟ سيارات وطائرات. من كان يستطيع أن يقول إني سأحمل في وأنا على وجه الأرض أثقالي على شيء مثل السفينة، وأنا ما كانش عندي غير البغل والحمار والجمل والجاموس وكذا؟ مين إذن كلمة اقرأ باسم ربك الذي خلق، أنه أودع في الخلق هذه الأسرار لتكتشفها، فتقول سبحانك، سبحانك ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. فأنت تقرأ بمنهج الله الذي يدلك على هذه الأسرار التي أخفاها. أنا النهاردة لما أقول لك يا فلان أنا الذي ائتمنني والدك على أن أوصل لك ثروتك، والدليل أن معي الخريطة التي توصل للكنز، ولكني محتاج إلى 10,000 جنيه لأصل إلى الكنز، فجاء آخر قال بل الخريطة معي أنا وأنا أوصلك إلى الكنز ولكن 10,000 جنيه. فصرت أقدم لك أقول لك أليست هذه ساعة والدك؟ تفضل. أليست هذه نظارة الوالد؟ نعم. أليس هذا خط يد الوالد؟ أليست هذه وصية الوالد؟ حتى إذا قدمت لك الدلائل أنست إلي. نفس المسألة. ثم جاء المؤهل الثالث، وهو أن الله كريم، وقد ذكرت ذلك في الحلقة الماضية. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. لكن أنا الآن بقى يا سلام أريد أن أقف عند مفاجأة من العيار الثقيل، وأقصد بها أن يحزن الإخوة لقلة وقفتهم عند الآيات. إحنا فاهمين إن اقرأ هي نفسها علم بالقلم، وهذا ليس صحيح. دي فريضة ودي فريضة. فريضة اقرأ هي فريضة التفكر والتدبر والتفهم وتكوين رؤية، ثم بعدها تأتي فريضة التلقين والتلقي. التلقي أنا سأذكر لك، وضربت مثلا من قبل بجهاز الهاتف. جهاز الهاتف بجواري صامت، لو رفعت سماعة الهاتف وقلت من؟ مفيش حد، إنما في البداية تعطيني إشارة جرس رنين، فأرفع وأقول نعم من على الهاتف. نفس المسألة، الله تعالى قال لك فكر، إن رنين الهاتف معناه أن هناك من يتصل، فإذا أردت أن تعرف من الذي يتصل فإما أن تنظر في الشاشة التي فيها إظهار لرقم من يتصل بك، وإما أن تقول له نعم من أنت. فنفس المسألة، في البداية اقرأ أنت واستدل، ثم بعد ذلك اسمع من ربك عز وجل الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فهمت بقى. إذن اقرأ هي خلق الاحتياج، خلق الحاجة، إني محتاج أفكر، وعلم بالقلم هي تلبية الاحتياج. فرق كبير يا إخوة، فرق كبير بإني أفكر. ولذلك يا سلام كم قلت إن الجهل غير عدم العلم، الجهل شيء وعدم العلم شيء، الجاهلية مش عدم العلم. يا نهار أبيض، هو تكونوا فاكرين ان الجاهلية هي عدم العلم، او ان الجهل هي عدم، لا لا، خلوا بالكم. عدم العلم واضح، انا لا اعلم شيئا، فاذا اخبرتني به فقد علمته. سمعت اللي حصل النهاردة لفلان؟ لا والله ما عنديش خبر. لا ده حصل كذا كذا كذا، خلاص علمت ولم اكن اعلم. انما الجهل هو ان يقدم لي العلم ولكن أنا عندي منهج يرفض العلم بطبيعتي، لا مش هشوف، مش هسمع، مش هصدق. عارف لو شفناك كده طالع على سلم حتى وصلت إلى السماء لن نؤمن لرقيك. عارف لو نزلت علينا مائدة من السماء، ما عارف لو نزل معك الملائكة وجاء معك الملائكة من السماء نازلين، وجاء أو جاء معه ملك، لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، برضو مش هنصدق. عارف ولن نؤمن لك. يعني عدم العلم بسيط، إنه عدم العلم شفاؤه المعلومة، إنما الجهل أني أقول لك المعلومة فتقول لا لن أصدقها. ولذلك استمتعوا أيها الإخوة، استمتعوا أرجوكم، وإن كنت يعني أسير تباعا ولكني أريد أن أوضح، استمتعوا بهذا الجمال الآتي. أنا طبعا ليس عندي وقت لأذكر لكم كل المنهج العلمي في آسف منهج العقلي في التفكير في الإسلام، ما أقدرش أذكره لكم كله، لكن الإسلام كان رائعا. كل ده أنا بتكلم في حدود بس كلمة اقرأ، سبحان الله، كان رائعا وهو بيقول للناس يفكروا إزاي. أولا قال لهم أنتوا استنبطوا، امشوا شوفوا اتفرجوا، مش بتقولوا منهج التجربة والخطأ، مش بتقولوا الاستقراء، امشوا اتفرجوا. ثانيا اذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يطرح انه انا الذي اقوله في باب المناقشة مع الكفار، والله وإنا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين، جايز اكون انا على ضلال وانتوا على هدى، هو لا يشك وموقن انه على هدى، ولكن في مجال طرح الفكرة هناك هذا. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام فإن ضللت، إيه ده؟ فإن ضللت، القرآن يقول عن أصحاب الرسالة فإن ضللت، ويناقش فرض أنني افترض أن أنا ضال، يا أيها الكافر اللي بتكلم معاك افترض أنني ضال، فالمناقشة كذا، افترض أن أنا مجرم، إذا كنت مجرما فعلي إجرامي وأنت مش مكلف بهذا الإجرام. طب وإياك كاذبا فعليه كذبه كذا. الله، القرآن يناقش عن النبيين إنه وإياك كاذبا وإن يكو ضالا وإن يكو منحرفا وإن يكو كذا معقول؟ ويناقش وإن وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. يقول أنت مالك، افرض أنا وحش خليك أنت حلو، لا تناقشني في إننا. إذا يزيل العقبة. تأتي نقطة ثالثة، أنه ما الذي يمنع الناس من التفكير الحر؟ الإكراه، لا إكراه في الدين، لا من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، اللي عايز يكفر يكفر واللي عايز يؤمن يؤمن. وطبعا هذه الآية لها معنى وضوابط ربما ذكرناها أو نذكرها في لقاءات أخرى، لكن كمبدأ لا إكراه في الدين. وجاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام، قال له يا رسول، جاء يبكي يقول يا رسول الله ضربوني وعذبوني وقطعوني وبهدلوني إلى أن اضطررت أن أشتمك وأن أذكرك بسوء، أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ جاي الراجل يا عيني محطم، قال له اتضربت لحد ما اتقطعت، اتضربت لحد ما اتقطعت، وهؤلاء في جب في جهنم الذي يجد عنده القدرة أن يضرب بشرا، لهم جب في جهنم لأنه تجرأ أن يضرب البشر، أن يضرب الجسد الذي كرمه الله، ليس الأمر لعبة. فيأتيه هذا الصحابي ويقول، وهو على فكرة عمار بن ياسر، يعني أنا أفضل دائما لكن هو عمار بن ياسر، فيقول يا رسول الله ضربوني حتى اضطررت أن أذكرك بشر. فلم يقل له النبي عليه الصلاة والسلام يا أخي كنت اصبر معي وإنما غيرك أقوى منك، لا لا لا لا، قال له كيف تجد قلبك الحر اللي ما فيه، الذي لا سلطان لأحد عليه، هم بيضربوك عشان تنطق، إنما قال له لا، قلبي أنا يعني أنا قلبي ده يعني لا يطمئن إلا بالإيمان، أجده مطمئنا بالإيمان فقط هو ده. قال له خلاص إن عادوا فعد، إذا رجعوا ضربوك تاني ارجع اشتم، لأنه في حالة الإكراه يسقط التكليف، لأن الحرية من شروط التكليف، الحرية، فإن كنت مكرها يسقط التكليف عني شرعا. شرعا، مش من شروط التكليف كده؟ مش رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ مثلا، وعن المجنون حتى يفيق مثلا، وعن الصبي حتى يبلغ مثلا، وعن المكره حتى يسترد حريته ويكون حرا، انما لا اكراه في الدين، اذا ضربوك اشتم يا ابني ولا يهمك. ولكي تعلم يا عمار بن ياسر ان هذا لا يحسب عليك، أنا بقول لك وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمار بن ياسر هذا يعيش على الحق ويموت على الحق، وحين يقتل ستقتله الفئة التي بغت عليه، الفئة الباغية. الله، يعني هذا الذي جرى على لسانه شتم النبي عليه الصلاة والسلام لأنه مكره رغما عنه بشر بالجنة وبأنه صاحب حق نعم لا إكراه. طب ما الذي يمنع العقل من التفكير؟ يا سلام، العيلة بقى ما يصحش أنا هقول كلام يطلع أبويا غلطان، يطلع عمي ده القبيلة، ده احنا عندنا، احنا بدو يا جماعة، احنا بدو ويعني في مقاييس ما ينفعش. طب ما ينفعش يعني مطلوب ايه؟ خلاص انت مع يعني اللي يقوله ابن عمي خلاص. فينزل قول الله عز وجل، لا انت عايز تقول انا وجدنا اباءنا على امة وانا على اثارهم مقتدون، لا ما ينفعش. انتم متعبدون بان كونوا قوامين، يعني دائمي القيام بالقسط والحق والعدل والاستقامة ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين والقبيلة والعيلة، قل الحق حتى ولو كان على عائلتك. فبدأ الإسلام يقوم ناس كانت واقعة، يقيم الحق فيها فيقول الحق ولو على قبيلته ولو على نفسه ولو على أي أحد، لأنه الحق. قال بايعنا عبادة بن الصامت، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة. إيه؟ قال له أن نقول بحق إذا علمناه وألا نخشى في الله لومة لائم، وألا تمنع أحدنا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه. يا سلام. ولذلك يا إخواني، وأنا يعني أملي فيكم كبير والله، أنتم يا معشر العاملين للإسلام جزء من قدر الله عز وجل، قدر الله الذي قال إذا رأيتم حولكم الدنيا تغترب عن الإسلام وترتد عنه وتتراجع عنه وتتركه وتهاجمه فأبشروا، هذه هي علامة ولادة الفئة التي يستخلصها الله لنفسه، هي دي نفسها العلامة ما نراه من هذا الكيد. قال نعم، اقرأوا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يتراجع منكم عن نصرة دينه، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله من ضمير الغيب، من ضمير القدر، بفئة ربما الأسباب لا تؤدي إلى ظهورها، ربما الأسباب لا تقول إنها سوف تظهر وإنما سيظهرها الله. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم لهم ست صفات. القوم دول هتقولوا جم منين؟ يحبهم الله ويحبون الله، أذلة على المؤمنين، لما يلاقي أخوه الصالح المؤمن يذل له ويرق، إذا عز أخوك فهن. يا أيها الذين آمنوا، شايف الآية؟ مش عارف والله أراها من أولها لآخرها من كتر ما اللفظة بتستوقفني، مش قادر. القرآن جميل بس نقف، اعملوا معروف عند الكلمات عشان يدخل جوانا يختلط بمشاعرنا ونفهمه. فسوف يأتي الله، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم لهم ست صفات، بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، لا يحجون إلى البيت الأبيض والبيت الأحمر والبيت الأصفر ولا يقعون ركعا تحت، وإنما أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله، مش خايفين من كلمة الجهاد لدرجة أن يعتبروها يا نهار أبيض اقفل الأوضة تتكلم عن إيه، إزاي ده مش دين؟ أليس الذروة سنام الإسلام الجهاد؟ وإنما طب بس احنا يعني لما نقول كده حاجة بتكسف، العالم كله بيحارب الحتة دي. فتأتي الصفة السادسة، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، صفاتهم أنهم معتزون بدينهم، تحرر عقلي فعلا. ثم تأتي مانع آخر من موانع العقل أن يفكر، إن فلان ده عمل فيا حاجة فظيعة جدا، حاربني وظلمني وأخذ مالي، وأخذ داري وشتمني. فإذا بالقرآن يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اوعى لبغضكم وكراهيتكم لبعض الناس الرأي يميل، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وفي آية أخرى: ولا يجرمنكم أن صدوكم عن المسجد الحرام، أنهم منعوكم تروحوا ومعاكم الهدي ولابسين بشاكير الإحرام وتقولوا لبيك اللهم لبيك، وقال لك ارجع يا ابني أنت وهو ما فيش عمرة السنة دي. روحوا لما يتكلم العرب إن إحنا ذليناكم وما خليناكوش توصلوا إلى المسجد الحرام ويعرفوا إن أنتوا أذلة وإحنا أعزة، نبقى ندخلكم السنة الجاية في عمرة القضاء. فمشي المسلمين مكبوتين ومكمودين، ولما أمروا بأن بحلقة الشعر تحللا من الإحرام كاد بعضهم يقتل بعضا من شدة الغم بأمواس الحلاقة، من شدة الهم والغم والكرب الشديد. فإذا بالقرآن يقول لهم اوعوا، لأنهم صدوكم عن المسجد الحرام والهدي، وكان الهدي معكوفا أن يبلغ، معكوفا معدا مهيئا عاكفا معلما أن يبلغ محله وهو الذبح للتحلل من الإحرام العمرة. اوعوا ده يدفعكم إلى أن يكون لكم رأي غير الرأي بالقسطاس المستقيم. الله أكبر. العقل المسلم لا يعرف المؤثرات. انتوا عارفين القصة المشهورة ان الرسول عليه الصلاة والسلام لقى واحد كده مسلم متعلق على نخلة بيصلح البلح، النخلة بيطعم النخلة الانثى باللقاح الذكري ويعمل عملية اللقاح علشان النخلة يحصل لها تلقيح تقوم تطلع بلح. بيعمل ايه ده؟ قالوا بيعمل كده. يعني سبحان الله، يعني كما لو كان بتعبيري يعني الله تعالى خلق النخل ذكر وأنثى، يعني خلوا الهوى يطير حبوب اللقاح وتلقح وتطلع وكده. فالصحابة بدلا من أن يأخذوا هذا الكلام على أنه طرح يدرس اعتبروه كما لو كان يعني خلاص ما حدش يتكلم. وكان ربك قديرا أن ينزل الوحي فورا فورا، يقول له الحق الحق صلح بسرعة لحسن ده المحصول هيبوظ وتبقى كارثة. لا، ساب الكلمة تشتغل والشهور تمشي والموسم الزراعي يمشي يشتغل يتم والمحصول ما يطلعش. واقتصاد المدينة، والله ده رسول عليه الصلاة والسلام قعد في المدينة 10 سنين. انا احصيت مرة لقيت 4 سنين منهم اقتصاد المدينة اتضرب من 4 من 10، لكن في كل مرة ليعلم المسلمين درسا، زي غزو التبوك، زي غيره غيره نتكلم فيها في مرات أخرى. وانتوا يعني ذكروا معايا يا إخوة لأنه لازم تفهموا الكلام ده. الاقتصاد الموسم الزراعي راح، فقالوا يا رسول الله معلش انت كنت قلت لنا بلاش نقبر النخل واحنا فعلا عملنا كده، بس ده ما طلعش ولا بلحة. لا، دي مسألة، هو أنا بقولها لكم يعني من باب الأمر والإلزام والوحي وسد عقولكم وحجب أبصاركم وإغلاق أذانكم ومالكوش دعوة بالبحث العلمي. أنتم أعلموا في هذه الشؤون بشؤون، أنا أدارس معكم بذاكر معاكم الحالة العلمية في الزراعة. أنتم أعلموا بشؤون دنياكم وشؤون الدنيا، ها؟ عشان تحفظوا بس احسن بياخدوها. بيقول لك انتم اعلم بشؤون دنياكم، يبقى ما فيش بقى قوانين اسلاميه وشريعه اسلاميه وغيره. الكلام تخاريف في تخاريف. الشؤون الدنيويه هي ما لم يرد فيه نص شرعي يوجهك الى وجهه معينه. انما لما الاسلام يقول لك كل لحم البقر ولا تاكل لحم الخنزير، يبقى اكل لحم الخنزير مش شؤون دنيويه. يا اخي عايز اكل انا حر. لا، ده أصبح شأن ديني لأنه ذكر فيه أمر. فالشأن الدنيوي هو ما لم يذكر فيه أمر أو نهي في الشريعة، هو ده اللي يخضع للبحث العلمي في الكيمياء والفيزياء والطبيعة. إذن يا إخوة، حتى لا يعني، لأن الحقيقة الكلام ربما يكون متسما بشيء من الجفاف، ولكني أردت أن أقول إن فعلا هذا الزلزال العظيم العنيف الكبير الضخم الذي وقع فيه العقل البشري هو الذي أخرجه من الظلمات إلى النور، كخطوة خطوة من الخطوات، لأنه خرج وخلوا بالكم احنا واخدين 3 خطوات حتى الآن. خرج برؤية النبي على حقيقته، ثم خرج بانتقاء أصحاب الأخلاق الماجدة الصالحة، ثم ها هو الآن العقل يتحرر وقيوده تتكسر ويكتسب حرية التفكير، ويصبح المسلم قادرا على أن يطرح قضيته. ويجي سلمان الفارسي، سلمان الفارسي اللي كان لما كان في أمة الفرس محدش يقدر يقف قدام كسرى إلا وهو بيترعش، ولا يقف قدامه خالص، وكان يبقى هناك عبد من عبيد كسرى، ولا قيمة للبشر تحت سلطان كسرى أو قيصر أو ما إلى ذلك. يستطيع سلمان وهو ليس في أمته، هو سلمان عند كسرى كان من أمة الفرس، واحد من شعبه، إنما في العرب كان ملكا لهم، بيتباع ويتشارى سلعة. يستطيع سلمان أن يقف ويقول: يا رسول الله، أنا عندي اقتراح، لو سمحت اعمل كذا، احفر الخندق، لأنه دي خطة عسكرية ستمنعهم من أن يدخلوا علينا المدينة وتأخذ الأمة برأيه. تحررت العقول وخرج. أنتوا عارفين يا إخوة، لو سمحتوا، يعني أنتوا ملاحظين ولا أنا بحكيش حكايات، أنا بس بقف عند كل حكاية أقول لك اللي جواها. عارفين قصة ربعي بن عامر دي إيه؟ قصة ربعي بن عامر اللي كل الناس قاعدين يحكوها ومبسوطين بيها وفرحانين بيها، ده قصة ربعي بن عامر قصة الرجل الحر. ايه اللي حصل؟ ربعي بن عامر معاه ورقة كده رايح بيها رسالة، رايح بيها الى ملك اسمه كان رستم، ملك من ملوك الفرس. فرستم قال له: في واحد اسمه ربعي بن عامر عايز يقابلك. قال له: عايزني ليه يا ربعي بن عامر؟ قالوا له: ده جايب لك رسالة بيقول لك ادخل في الدين بتاعه. فرستم فهم مبكرا فضحك، قال: يا سلام، الأجلاف العرب البدو بتوع الصحراء والمعزة والجمل والخيمة جاي يقول لي أنا تعالى خليك تابع ليا، طب أنا هفرجه بقى بتاع الصحراء ده اللي عايش في الصحراء ما يعرفش غير الرمل والزلط والسماء والأرض، هوريله هو مين وأنا مين، هوريله ما معنى كسرى، ما معنى ملك. فكسرى أمر بأن يخرج عرشه إلى الصحراء، اللي هو رستم، إلى الصحراء اللي فيها ربعي بن عامر عارفها، وإن تفرش الصحراء، تتفرش، فرشوها سجاد عجمي من اللي تغوص فيه الأقدام، واللي مش عارف كام عقدة في الكذا، وكم الكلام الهايل ده، واليدوي اللي بيتباع بإيه، فرشوه سجاد هايل، وألقوا على السجاد الوسائد، النمارق، الخدديات الجميلة، وهاتوا ريش النعام وهاتوا العبيد واعملوا والجواري واعملوا هيلمان جامد في الصحراء، عشان يعرف ان الصحراء بتاعتنا مش زي بتاعته جاي لمين. فربعي كان يريد ان يوصل رسالة تهزم، آسف، رستم كان يريد ان يوصل رسالة تهزم نفسية ربعي وتقهره وتحسسه ان هو ولا حاجه، دي يعني دي ده رساله حضاريه بقهره. فلما اذن لربعي ان يدخل على هذه الابهه، قرر ربعي جزاه الله خيرا ولطف الله بنا على حالنا الذي نحن عليه، قرر ربعي ان يرد الصاع صاعين، وأن يوصل هو رسالة إلى إلى رستم، إلى أن هذا كله لا يراه، ويتكلم في أمر آخر، في أمر أعظم من هذا كله. فدخل ربعي وهو يقول بفعلته: إنني لم يبهرني هذا الملك، بل أنا داخل بعزتي وبالجلافة. مش أنت بتقول إحنا عرب أجلاف؟ بالجلافة زي ما هي. فدخل يدق، بدل ما بيمشي يدق بالعصاية كده، ماشي بحربته على الأرض، يقطع النمارق ويمزق الوسائد والسجاجيد والبسط، حتى وصل إلى بساط اللي قاعد عليه رستم، وكأنه ماشي في الحارة، ولا هو هنا ولا هو شايف حاجة. وقال له: أنا جاي لك برسالة، أسلم تسلم. ولذلك رستم انخلع قلبه من كلام ربعي المشهور، انا مش هذكر بقية القصة الحقيقة، لا انتوا دوروا شوية، انما رستم انبهر بهذه الرسالة. هذا هو المسلم، مسلم الحر، مش المسلم الذي حين يرى ما عليه العالم يقول يا خبر أبيض إحنا فين وهم فين. وكم قلت لإخواني إنه قد يسافر واحد مثلا مصري من مصر، ولا يمني من اليمن، ولا جزائري من الجزائر، ولا أي دولة، ويسافر برا فيروح يبص للحضارة الغربية منبهرا منخلعا قلبه ومتأثرا وينظر إليها هكذا، فنقول والله يمكن عشان هو واحد وراح في مجتمع كامل. إنما إذا به حتى لو جالنا واحد إنجليزي في بلدنا يبقى هو ماشي لوحده والناس كلها بتبص له برضه كده. إحنا أعطينا من نفسنا. ولذلك أيها الإخوة، كان من الموانع التي تمنع العقل من المنهج الرشيد، منهج الحرية العقلية والإبداع، مبدأ الأكثرية. يا أخي ده كل الناس كده، ويطلع مثلا يقولك إذا رحت بلد مش عارف بيعملوا إيه، بيعبدوا العجل، أول حاجة تعملها تحش من البرسيم وتديله كده تقول له تفضل يا سيادة العجل عشان تتقرب إليهم. فإذا بالقرآن يقول لا، ده يهدم البشر. إنما أنا أقول لكم وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وأقول لكم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك، ده أحسن طريق للضلال، إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. الله، أمال يعني أسيب الأكثرية وأبقى كده؟ نعم، الحق، الإسلام يقول له الحق أن تكون الجماعة، أن تكون على الحق ولو كنت وحدك. طب زيد بن عمرو بن نفيل كان مسلم وكان يعني يعرف الله وقتل، الرسول عليه الصلاة والسلام قال أهو ده بالذات يبعث وحده يوم القيامة أمة واحدة. سيدنا إبراهيم، إن إبراهيم كان أمة، يأتي النبي يوم القيامة، النبي اللي هو أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان مجتمعين وعلي وطلحة والزبير، يأتي النبي وليس معه أحد استجاب له. الحق أن تكون ولو كنت وحدك. طب بس هروح في داهية، والله سيد الشهداء واحد اسمه حمزة بن عبد المطلب، واحد تاني قام إلى إمام جائر فتكلم بحرية ولم يهب، وإنما تكلم بما يراه فأمره ونهاه، أمره بالخير ونهاه عن الشر فقتله. الإسلام بدأ يحرر، بقول لك زلزال، أصبح الإنسان اللي كان عقله محتل عشان أبوه وعشان قرايبه قال له لا، عشان الأكثرية قال له لا، علشان مصلحته قال له لا، علشان بيكره دول قال له لا لا لا لا. ماذا بقي؟ بقي البشر الحر اللي حول أوروبا إلى عصور النهضة، والذي حول الأندلس كما قيل إلى جنة الله في الأرض، والذي صنع الجامعات الإسلامية في كذا، والذي أمال إحنا النهاردة مالنا كده يا أستاذ؟ أمريكا وإنجلترا وفرنسا والحتة دي متقدمة وإحنا ضايعين، أمال إيه السبب؟ إن إحنا مش هو إحنا ضايعين عشان مسلمين، هو إحنا شغالين على الإسلام حاليا؟ لا، إحنا بعيدين عن الإسلام أيها الإخوة. يعني انقضى الوقت، ولكني ولا أريد أن أعود مرة أخرى إلى هذا الموضوع، فإني أريد في الحقيقة أن أنتقل إلى الخطوة الرابعة في اللقاء القادم إن شاء الله، لأني مستمتع معكم بأن نقطع الطريق من الخطوة الأولى إلى الثانية إلى الثالثة إلى الرابعة، لنرى خطوات إخراج الناس من الظلمات إلى النور. وأرجوكم استمتعوا معي يا إخوة بأن إحنا مش بنتكلم المرة دي عن المنهج العقلي، والمرة الماضية عن المنهج الخلقي، والمرة التي قبلها عن شخصية النبوة ومنهج النبوة، والمرة القادمة عن كذا، وإنما استمتعوا ليس بالموضوع وإنما بالنقلات بين كل موضوع وموضوع. انظروا كيف أثرت نبوة النبي في البشر، ثم استخدمت أخلاقهم في بنيانهم الشخصي، ثم بدأ تحرير عقولهم. وانظروا معي كيف ينتقل الإنسان من جاهلية عمياء إلى نورانية كاملة. واستمتعوا معي بالخروج إلى الله عز وجل عبر هذا النهج. أيها الإخوة، وفي اللقاء القادم بمشيئة الرحمن عز وجل نسلك إلى الله سبحانه وتعالى عبر خطوة جديدة، نسأل الله عز وجل أن نكون معنا على خير. وإذا بدا لبعضكم كما الحقيقة كنت أريد أن أعلق بعض التعليقات، ولكن حسبي أنني اليوم قد يعني ألممت بالفكرة إلماما وأصبحت واضحة على كل حال، وإن شاء الله في اللقاء القادم ننتقل للخطوة القادمة. وأما التعليقات فأنا يعني في لأن الحقيقة بستمتع بالرسائل التي تصلني وتهمني جدا وأنتظرها وأترقبها، وأعتبر أن فيها النبض والمقياس أنا فعلا أقرأها بصورة يعني مدققة ومرة واثنين وثلاثة وأستخلص منها. فإذا كان في بعضها لم أستطع أن أرد عليه فإني إن شاء الله يعني في حول الموضوع فإني بإذن الله تبارك وتعالى أتناوله في المرة القادمة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نعلم أن كل شيء سيطر على العقل ألغاه الله سبحانه وتعالى إلا من الشرع، كما قال عن الأغنياء يعني من رأى نفسه قد استغنى بالغنى وهكذا، فإن هذا من موانع التي تمنع الإنسان من الاستجابة للهدى وما إلى ذلك. سنرى ما فعله الإسلام بعد ذلك في إخراج الناس إلى النور خطوة بخطوة. أسأل الله عز وجل لي ولكم الرشاد والسداد والتوفيق يا ذا الجلال والإكرام، وجمعنا الله بنا بكم على خير يا ذا الجلال والإكرام، ولقاؤنا يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، والحمد لله رب العالمين.